read it then? Sure. Any friends? Muhammad. Muhammad bin? Bin Rashid. تابعين كما تامين نصدي ونصدي وصحابة مفهم؟ حكم يمكن باي سيما من السيامين إلا فمنين من الله في خيار في حديث زوجة جنة جنيزة وفينا إيمان نازو نستيقن حديث ضعيف نستيقن حديث موضوع نستيقن حديثي حلوين من إيمان نازو فمنين من الله في خيار فعلي حديث جاينا يوم Kwa mtu tangu anazungumza maneno hayo Namwambia pole sana, Allah samehe. Nini hukumu yake? Ustadhi, usishauri wewe, niambie hukumu yake. Huyu ni Muislamu au Muislamu? Nauliza nijibu wewe. Kwa hiyo murtad si Muislamu? Hakuna mjadala tena. Ushahidi wako? Ushahidi inaweza nimetumia aya ya Allah ambayo ametumia kuwasiliana na maneno yake, kisha na hikma ambayo leta haya ustadhi, leta haya, leta haya, leta haya. Hiyo haya ni maelezo ya haya yanatosheleza. Haya, nani namsaidia? Haya, bismillah. شاهد آية نسيمة لقد من الله على المؤمنين الله تكوب ألي ونميش وأميني وكفلك كواو نبي رسول أنا فنديشة الكتاب والحكمة أو سوء علمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين جابوا قبل ياكلوا فتوفوتيه لوازي سيم الشاهد anakwambia mimi ninaamini na ninakubali kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundisha hikma, hikma ndani ya neno Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Mtume Muhammad, yeye ni hakim. Lakini sasa hivi zimezidi hadithi maudhu, hadithi makdhub, hadithi dhaif, hadithi uongo, hadithi mimi siziamini hizi hadithi zenu. Mimi naamini maneno yaamini maneno ya Allah. Aya yako inatosha katika kumjibu huyu. Aya, leta aya nyingine. Qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كنا خلاف بين ياك وبين ياك كتك اي آية كنا تفوت بين ياك وبين ياك يوليو على إداعي على إكتاع سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذاتي. كنا اختلاف بين ياك وبين ياك كتك اي آية إنه يتبالي آية يمنا بين المحبة وقوة المسلمة صلى الله عليه وسلم. Yote maelezo kwa ajili ya kumjibu wao, baadhi ya wajinga watu wajinga sana wanaongea maelezo kama haya, hajui kwamba yeye anatoka nje ya Uislamu, anakufuru tena ukafiri wake ni mkubwa kuliko hata kufuru ya Abu Jahali. Ninakubali maneno haya, nakwambia nampenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwani nakataa? Hakatai. ايه يا اخي حديث يجي حديثين ومقلوب موضوع من كتاب السنه حديث من كتاب من القبال صلى الله عليه وسلم وكم كان جو الاسلام يقول لكم سيجي يقول لهم مضبوط يا الله تبارك وتعالى نعطيهم الله تعالى نعطيهم wewe unataka kumtoa mtu nje wa Uislamu unamtoa mbayira kama alivyosema Allah liyahlika man halaka an bayina yahya man hayya an bayina ili angamia atakayangamia kwa baina hoja ni wazi yeye ni muislamu kwa baina usimpeleke kwa jahannam ila kwa baina nilikuwa madhubuti wazi usifikiri tumwangia wewe ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala abadan abadan bila kutumia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema subhanahu wa ta'ala anzalna إليك الذكر لترمشى إياك محمد الذكر يعني القرآن لتبين للناس إلي وبين شيوات ما نزل إليهم ذي الأحكام ما نزل ترمشى إياك تمريزا وهو يتصلك وانجي أجاني صفة الصلاة هي نزل داني القرآن صفة الصوم صفة الحج صفة الزكاة هي تنقذ أبو إسلام ليس لما يلزوها قد تمفرديش يمتمي صلى الله عليه وسلم ليه هذي يمين في أبو إسلام واكد تسهويزي أكم فات يمتمي صلى الله عليه وسلم كتبين ياتي يتبين للناس بلا أبو يمين السنة فإذا قصالي أبسط العبادات صلاة الجنازة يمتاجوا قد القرآن صالة جنازة يمتاجوا داني القرآن فسي أنجلية ذي العبادات مين ثانة هذه يمتاجوا تفصيلات وفنوزات داني القرآن ويمتن صلى الله عليه وسلم لتيمة أما إني أوتيت القرآن ومثله معه حقيقة ميبي نمتلوا القرآن لم فنواك فموجة نايو مين فموجة نايو السنة أنا سيما الإمام أبو محمد بن حزم زينا شهر أنا سيما الإمام أبو محمد بن حزم لكنا نبدي لكنانا فيها قول ابن حزم إمام الشوكاني لبعض العلماء من رد حديثا أتكي أبيش حديث أتكي تتاع حديث أتكي فيه حديث يعتقد صحته عليك كيد صحيح واحد وكم به حديث صحيح إن تبيد سوى خمسون صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد أتقوى هل عليك تأي حديث أم به صحيح أم كفور ويال الكريم شوية محمد صلى الله عليه وسلم وأخوات وقمية سيدي لإخوات القرآن في كياته آية قال Mwenyezi jinsi na kufali Tukaweza Awanatumia akili Yaabuduna lhara Wanaabudu hara zao Fai Tulishira kutuali na mbangafi Mwemoja tisi Au mwemoja thamani na tisa Ya mwishu Kutuali na mwishu Thamani na tisa Kutuwa na mwishu Fai التسعون بعد المئة مئة وتسعون بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر وبتجان ورمضان مذنب يوتي مقوبة مدوبة مقوبة ينقوبة ينسمهيوة الجواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح madhambi yote yanasamehewa kwa tauba ya ukweli tauba iliyokamilika sharti yake qala Allahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا إني ملوانيني توبوا إلى الله ملك الله توبة نصوحة توبة يوكويني يو حقيقة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وإذا ملوينو أفكسميهين مذنبيينو ويدخلكم جنات أفكسميهين جنات تجري من تحتها الأنهار pepo ambazo inapita chini yake miti wa asa min Allah muhaqqaqa na asa ndani ya Qur'an maana yake si huenda la bali kwa uhakika mtasamehewa madhambi yenu alafu mtaingizwa katika pepo yake na sallallahu min fadli wa qala ta'ala illa man taba isipokuwa atakaitubia wa amana na kuamini wa amila amalan saliha na akatenda vitendo vizuri yani baada ya madhambi aman taba ametubia na akaamini na akatenda vizuri fa ulaika hakika hao wenye sifa hizi zilizotangulia yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat Allah mtukufu atabadilishia maovu yao na madhambi yao mema nasalullah min fadli sababu sisi pia tuna sayiat nasalullah tunamuomba Allah atubadilishie madhambi yetu wa mema wa qala ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan hizi dalili mbili zinathibitisha na kubainisha ينالكم مذنب التوبه النصور الا من تاب توبه صادقه خالصه نصوحه نصوحه التوبه اللي كفايه مشارف وقال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه يعني مقصوديه المتقين مقصوديه وشموه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا فقط أتاج صفة المتقين أنا سيما والمتقين الذين إذا عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كيف تسمى والذين إذا فعلوا فاحشة miongoni mwa sifa zao walipofanya uovu waliyadhulillah makosa madhambi faalu fahishatan au balamu anfusahum au wamidhulumu nafsi zao dhakaru llaha wanamkumbuka Allah fastaghfaru lidhunubihim na baada ya kumkumbuka mola wao wakamtaka msamaha kutokana na madhambi yao waman yaghfiru dhunuba illa Allah يعني لا يتقي وسميه ما ذنبه زيدي الله الجواب هم لا أقول لا يتقي سميه ما ذنبه إلا الله نجوياك كذلك ولم يصروا على ما فعلوا ولا حوقوا إندليا والإصرار ما لياكه لكل نمية كتكوا إندليا كالتذنبي عدم الإحساس بالندم kuto kuhisi kwa kujuta katika nafsi yako juu ya kufanya ile dhambi. Nishai kusoma ni inaweza ikawa pengine ni kabira, unafanya dhambi alafu nafsi yako haijuti, hakuna hisia ya kujuta katika nafsi yako juu ya ile dhambi. Inaweza ikawa ni israa ala dhambi, yani kuilazimisha ile dhambi, kunamia katika juu ya ile dhambi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wachamungu hawana sifa hiyo ya kung'ang'ania au kuendelea katika ile dhambi hali ya kuwa wanajua malipo yao. Ulaika hakika wao malipo yao jazaohum malipo yao maghfira ni msamaha dhakarullah min fadli hakika nini min rabbihim kutoka kwa mula wao wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar na vilevile atawalipa mabustani ambayo mito inapita chini yake. Al-ayat mwisho mpaka mwisho aya kwa ghairiha, na zinginezo katika aya zilizokuja katika swala hilo. Wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, at-tauba tajibu ma qablaha. Hadithi hii haijathibiti kwa hii lafzi, imeandikwa chini katika taalil chini ya angalia namba moja, lam yathbut bihadha al-lafz. Hii hadithi haijathibiti kwa matamshi hayo, walakin الثابت عند مسلم اللي يثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص او يرتم عليه الصلاه والسلام ومبي عمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام جه وججوا لكم الاسلام يهدم ما كان قبله ونفوج ما دام الذي يفوت قبل yake وان الهجره الذي لبين تهاما kwa ajili ya awal mtume wake, tahdimu makala kablaha, unavunja yaliyofanyika kabla yake miongoni mwa ukafiri na madhambi na kadhalik. Wa anna alhajja yahdimu makala kabla, na hija kadhalik, hija mabrur iliyokubalika inavunja madhambi, inafuta madhambi yaliyofanyika kabla yake. Tauba kwa hii lafzi hadithi haijathibiti. Na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu Umar bin al-As, kwa sababu yeye aliweka sharti la kuslimu, kala ya Rasulullah uridu an ubayi'aka ala al-Islam bi shart, yanataka kuingia katika Uislam, kupiana mkono, kusalimiana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia kuingia katika Uislam, lakini kwa sharti atanihii madhambi yake. Mtume akamwambia maneno hayo, ama alimta anna al-Islam yahdimu makana qabla, ujajua una taarifa ufahamu kwamba Uislamu unavunja madhambi yaliyofanyika kabla yake. Baada ya taslimu wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi, Allahu anafurahia zaidi kwa tauba ya mja wake kuliko min rajulin, zaidi kuliko mtu ambaye nazala manzilan, alishuka katika sehemu katika safari yake, alishuka sehemu fulani, wabihi mahlaka, aliyekuwa katika ile sehemu kuna maangamizi fulani, kuna hatari fulani ya kuangamiza, wamaahu rahilata, na aliyekuwa alikushuka katika ile sehemu alikuwa na kipando chake na ngamia wake, alaiha, na juu yake taamuhu washarabuhu, chakula chake na kinywaji chake. Fawadha ra'sahu, akalala chini akaweka kichwa chake, fanama naumatan, akapumzika kidogo, akalala kidogo, fastaiqala, alafu tahamaki, kisha ghafla hivi akashtuka, wakad dhahabat rahilatuhu, anamwangalia ngamia wake kipande chake hayupo, ameondoka, na juu yake chakula chake na kinywaji chake, na sehemu yenyewe ni sehemu ya hatari, sehemu ya maangamizi, jangwa. Kwa maana kupata chakula tena ni kazi, na kupata kinywaji tena ni kazi zaidi. Mahalaka, maana ya mahalaka, hakuna taam, hakuna sharab, maji na vitu vyake ambavyo ni sababu katika uhai wake, ni juu ya usafiri wake, juu ya kipando, na kipando kimepotea. Allahu akbar. قال حتى اشتد عليه الحر فقدوت من زيد الياق والعطش الذي في الكيو لنكون ماجي او ما شاء قال او ما شاء قال ارجع الى مكاني حتى اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء او ما شاء وما شاء الله والعباره اللي عندكم كلها هذي hizi chaka za ajabu ajabu ambazo zinatapishwa bila mwelekeo, illa man rahimallah. Sasa hivi illa man rahimallah, utapishaji unakuwa sifa ni yao, si watu wa ilmu, si watu wa kusoma, wanaweza wakaweka lafzi ya kike katika lafzi ya kiume, na lafzi ya kiume katika lafzi ya kike, lafzi ya uongo katika lafzi ya ukweli, na ukweli katika uongo, lafzi ya uwizi katika lafzi ya ila akhirihi. Muradi tu shaka itoke haraka na iuzike na pesa ziingie. والله هذا من الظلم. لا هي ظلمك وقراني ظلمك والعلم ينيرك لذي لفيل ظلمك وطلاب العلم وتبعضي ونريد الغفتان ما تمشي فلاني وكي تكثير لما تمشي مثل قوت المقصودية رسول الله موجة وموجة لا يليبين الإمة هذا تفتشاني وصفاب وعنا وتفتيشة لازم أبيب الإمة ومبوعوا لفني نشر العلم جانا جو إليك يا فنزك واو شيكا مايكي تنغازية السلام عليكم وعليكم وليت ناني سيما بليت عباس السلام عليكم ورحمة الله سيما وانبيا واحد البديان ونوفنيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانبيا بجانا عباس وانا ايضا وانا الدعوة وانا كل الدعوة تفقوا بيا kisha kirudi nyumbani anasema nimesimama nimesikia Morogoro. Anasema watano fishing. Alafu watu stoki bila ruhusa. Stoki bila idhin. Wewe toka, wewe toka, watano tosha. Nikimbia elimu. Tayeb. Wallahi hatujui hata chapa gani ambayo zinaweza tunaitegemea. Wewe kwa kwako umeandikwa nini? Illa ma sha Allah. Na wewe kauti ustaz umeandikwa illa ma sha Allah au ma sha. Almuhim inawezekana wallahu alam yeye anakusudia ile hali ilikuwa nayo ilikuwa ni hali gumu. Ima katika fyuu au katika njaa au katika joto tena unavutaka. Hali ilikuwa ni ngumu, Allahu a'lam. Sasa kama tumekosea kaleta zima huyo aliyotafisha ishara. Kuna baadhi ya vitabu vinachofikwa na mambaka. Ukiviona utasema la haula wala quwwata illa billah. Alafu inaandikwa vimechapishwa hivi India. Mbele nyuma, nyuma mbele. Unaona sentensi inaenda rivers. Hata ujui uanze wapi, dhamiri ya mbele inaelekea kwenda mbele bali na kurudi nyuma. Masuhuli wa tawlidu siku wa Allah kwa kiyama. Hasa hii chapa ambazo zinachapishwa Misri. Kuna watunzi wangapi ambao wanatunga vitabu. Anaweza kafunga mkataba na maktaba fulani. Bwana mimi nakupeni kitabu changu. Uchapisha kwa masharti moja mbili tatu. Mkataba unapita mara moja. Wakimdhulumu. Basi yeye atajitoa lazima. Akijitoa. Atashtuka siku za mbele kwamba vitabu vyake vinaendelea vinachapishwa na faida na pesa zinaingia kwa mifuko yao, kwa maana tayari kitabu chake alipata taabu, alitunga, aliandika, alizidisha, alikuta, alisawazisha. Kuna mabadiliko mengi yamejitokeza kwake, anataka kufanya ifafat, mimi nimekosea katika sehemu fulani, narekebisha katika sehemu fulani, kurasa namba fulani, sentensi fulani. وهو ولا حبالة ودوني ولا تبكة ونقول زيبي وقت يفعش خيانة العلمية هي خيانة يكيلين بقمت حتى سيجينا ونشوى تفسير من كثير مكوسة هي سبيك ونكتانا تفسير نجين زوري كلك تفسير يعني ونكتانا نتنوى تفسير نجين ونكتانا تفسير نجين أفضالي وتنوى تفضافي وتقول هذا أنا شيخ كتمكت بيت تفسير سابق شفا موجة من كبير في كتابه لما نمو الجامع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي شفا هيفاي هيفاي كبير فالتسهم لعبد الله بن المبارك وتعنديك عبد الله بن سعيد الأنصاري لو أنا نقول أنا سيما عبد الله بن سعيد الأنصاري ونريد أن نقول حديث رواه البخاري alafu nakuja mwanafunzi sasa kwambia hapana ustadi mimi naangalia katika hadith haijapokelewa na Imam al-Bukhari sema hapana rawahu al-Bukhari unaleta kitabu rawahu al-Bukhari unaangalia kwenye kitabu rawahu al-Bukhari unaenda kuangalia katika sahih al-Bukhari hadith haiko sahih al-Bukhari ukitaka uangalie chapa tizama na rufa angalia nusfa hasa angalia chapa zinazotoka Saudia wala Jitahidi hizi ambazo zinatoka Misri inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. قال إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله كيف يفهم كيف هذا مثل في كفة السعودية أو كبيروت لبنان كنا بعد مكاتب ولا يتهيدي السعودية ما شاء الله ولا يتهيدي كتا لدمان بيه يبتبوا بياه وجوه سانة السبيل ili mtu ndio alikuwa Pakistan ndugu za ajabu sasa mikuja Misri wakaweza wa Pakistan mbele wa Hindi wanatafisha wao kwa hiyo maktaba zimezidi kwa sababu biashara kubwa sana wanakuja kwa kanda za mtunzi wanazitoa sauti zake zote wanaandika alafu wanatafisha anakuambia shafu kitabu fulani sheikh fulani fulani watu wakufa kwake wala watu wala ni faida vitabu vyao vina faida kwa sababu wanatoa sauti za maulama kwenye vitabu kwa hiyo badala ya kutumia kanda unasikia unasoma kabisa lakini tahqiq hakuna mafikisha mtasawa kwa sababu unanena unaeleza elimu unaeleza elimu kwa njia makosa kwa hiyo hatari ilipanga zawadi makajuzi makajana mishafu hii zawadi kuna mama mmoja alikuletea zawadi mishafu kufungua huo kawaida sireki mpaka niangalie mishafu ndani takriban karatasi tano peji kumi hamna maandishi kabisa hakuna maandishi zimetoka wapi Karachi Pakistan mashaallah tabarak alifai yamutu. طيب تنبليا إلا ما أو ما شاء الله إذا كوا أو ما شاء الله زيدي من أول زيدي تركه أو ما شاء قال أرجع إلى مكاني فكباب الروايات akamtafuta akamkosa akasema arji ila makani, yani bora nirudi katika sehemu yangu chini ya mti. Faraja sanama lahu makan, akarudi akalala tena. Thumma rafa'a ra'sahu, kisha akashtuka tena akanyanyua kichwa chake. Fa idha rahilatuhu indahu, mara namkuta yuko juu yake. Kulema kubwa hii ya furaha ambayo inapatikana katika nafsi yake, yuko cha maangamizi kabisa, yaani anasubiri nini? Mauti. Hamna chakula, hamna maji, hakuna miti, hakuna watu. Hata ukienda ndani ya majango ya Kiarabu hawamui, subhanallah alazim, miti hamna. Unatembea masaa matatu kuna mti imekauka kabisa, alafu ghafla anamkuta amesimama juu yake chakula, yeye amehangaika mpaka alikata tamaa, anamkuta juu yake. Furaha au si furaha, basi Allah subhanahu wa ta'ala furaha yake zaidi kuliko sisi tunakuzuru, tunakutubia na kurudi kwake zaidi kuliko huyo mtu ambaye yuko katika hali hadha likali. Sawa, na hii ni dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma sana kwetu sisi. Usikate tamaa, ukifanya dhambi tubu, tubia, rejea tena kwake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa Ibrahim, inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Awwah ni mtu ambaye anarejea sana kwa Mola wake, anatubu sana. Kila unapofanya dhambi rejea kwake, usikate tamaa. Anapenda mja wake ambaye anajuta, anamwomba amsaidie. Rejea kwa kuomba msamaha, kuna siku Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. lakini yule ambaye anafanya kosa alafu analala moyo ubaridi, ana wasiwasi, hadi sifa dalili ya nifaq, nifaq katika moyo wake. Allah al-afiya wa salama, Allah tuifari. Tisini na moja baada ya mia ni moja, tisini na moja. Mataubatu al-maqul ni ipi tauba al-maqul, au ipi sifa yake ikoje taubatu al-maqul, nini maana yake al-maqul? Aljawab hiya sadiqa, ni ile tauba ya ukweli. Na ukisikia ukweli, maana yake hakuna kurudi tena kwenye dhambi. Ukirudi tena kwenye dhambi si tauba al-maqul. Naiti ilaitu wa nasuh mila nafah. Al-nafah maana yake ni usafi. Ukitakasa kanzu yako baada ya kuifua ikawa nyeupe, imetakasa safi, haina madoa, inaitwa thawb nasih. Thawb nasih. Wanasiha inaitwa nasiha kwa sababu unamtakasa ndugu yako kutokana na makosa. Kadhalika thawba al-nasuh, unajitakasa kutokana na kosa. Allahu a'lam. قال التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء لأنبائه إمي كثانيا ممو مكام الإقلاع عن الذنب إليك أنبائه تجتوى خميسة كتكانا نذنب والندم على ارتكابه نقيوتا يؤيق رفايا إلى ذنب والعزم على ألا يعود أبدا نقيوتا عزمة وحقيقيشة كتنا الصياح kufunga makubaliano na nafsi yako yaliyo madhubuti kwamba hakuna kurudi tena kwenye ile dhambi. Na mara nyingi inatushinda. Nasalla Allah al-afiya wa salam, Allah atusamehe. Lakini hakuna kama kila unapofanya dhambi unarudi. Sitakuzungumzi kwamba endelea kufanya dhambi, la, lakini qadara Allah, ulifanya dhambi ukateleza, basi usiridhike. Yanapita masaa sita bila kurudi kwa Allah, kwa sababu imetimiza masabani adha, unapewa masaa sita. Malaika anayajua juu upendo kalamu, ikipita masaa sita yakipita hali yakuwa hujatubu kwa Allah, yanathibitishwa dhambi. Ukitubu unasamehewa. Unajua vijema utasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. توب إلى الله بعد إرتكاب الذنب. كل فني ذنب توب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. دليل يقول ويل للرجال والنواه. ولا خليك لذنب ويفاد إن كان بين ياك وبين المراه، لكن كنت فروني في الله. الله العافية والسلام. دليل يقول ويل وإن كان فيه مظلمة. لكما قلنا ذنب أنبايو imemdhulumu mtu ndani yake, umechukua haki yake, ima haki aini mali au kitu fulani, au umemdhulumu katika heshima yake na ardhi yake. Tahallalaha minhu in amkan, unajaribu kutahallal hii, unatafuta uhalali juu na ile dhambi yako, akusamehe uwe halali, uwe huru, asikudai siku ya kiyama. Kaifa العفو ونمو عفو ونمو سماحة يكي ذكانا ونبعث يا واتو ويزي وكما انبيا بانا ميمي اللي كويبيا مليون موجة ميمي اللي فاني اووبو كوى دداياكو وكبالي فاني ميمي اللي كسيجيني اللي مسيما ويني مبافو ويني كفيلي ويني داهل wewe ni kadha, nisamehe. Atakubali kama atakubali khaira insha Allah, kama hatakubali na hakuna madhara yote, mwambie kwenda Allah atalainisha moyo wake ikiwezekana. Kama haiwezekani, ahlul ilmu wanasema basi utamwandalia malipo siku ya kiyama. Kipilisha umwombea dua kama ulimsengenya fulani kadha fulani, unamtaja kwa kinyume, ulisema fulani hana kheri, sema wallahi fulani ana kheri. Ukisema fulani umemtaja kwa sifa fulani, mtaja kwa kinyume sifa ya pili ambayo inakamiliana na ile sifa ilikuwa mbaya. Na mwombee dua, mfanye ihsani ili siku ya kiyama unaandaa kiwango fulani, bajeti fulani kwa ajili yake. Akikudai unampa haki yake. La dhulma al-yawma, Allah anasema hakuna dhulma katika siku ya kiyama. Wewe utakuwa mcha Mungu, utakuwa katika kiyama leo saumu, lakini utamlipa haki yake. Na ndio maana imekuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazalu al-muslimu fi sihhatin min din, yaani muislam yupo sawuru, ana nafasi kubwa sana, ana uwanja mkubwa sana ya kutubu, maana yusib daman harama, kama hajaimwaga damu ya haramu. Sasa dhima inaongezeka, shida inakuwa ni kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu atakuja siku ya kiyama, ataambiwa yule aliyodhulumiwa, chukua katika hasanati zake mpaka urudie, mpaka ulipe. Atabakia hivi, na hakuna dhulma zaidi ya kumfanya uovu mke wa jirani yako. Waliyadhu billah, hakuna dhulma kama kumfanya fahisha mke wa jirani yako, ndugu yako, rafiki yako, aambiwa siku ya kiyama chukua katika hasanati zake mpaka ulipe. Haya, siku ya kiyama watajaliana, wallahi hambakishii kitu. Hakuweni makini sana sasa mvunja ishwe ya ndugu yako kufanya uovu, kumfanya fahisha katika familia yake, dada yake, mke wake, takuja kuchukua katika hasanati zako. Allah aza, Allah akulinde, akuhifadhi, akukinge na balaa kama hiyo. Qala fa innahu sayudhalamu biha yawm alqiyama, anasema hakika yeye atadaiwa siku ya kiyama, atamdai huyo mtu, atamdai in lam yatahallalha minhu alyawm, kama hatamtaka halali kwake siku ya leo, basi siku ya kiyama yaktasu minhu, wayaktasu minhu la mahala, yani hakuna namna, hakuna njia, lazima atamlipiza, atachukua haki yake siku ya kiyama. وهو من الظلم الذي لا يخرج لا يخرج الله منه لم يتظلم بأنبال الله سبحانه وتعالى هياتي لا يترك منه شيئا هذا جزء من ظلم واحد. قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا في تفجع آية وإن كان مثقال حبة من خردل حتى كما يقول الدنيا كتا خردل فالدالي نكبر الصعبة كما فمي لأولادي أو يولادي أتوليس بجيئة إذا يبغى التميزان لو توليس حقيقة فالذي هو من سماء المميلية ومن فنى ظلمة ثم من سماء كما من سنجان ونهيسي وكمولزية ونمبية أتأثريك سانا أتجيك تشوكي atafanya munkar zaidi kuliko munkar munkari yako au munkari wako wewe uliyomfanya wewe, basi unamwombea msamaha, dua, unamtaja kwa kheri, jaribu kufanya hasanati nyingi sana ambazo zitakusaidia wewe utakapodaiwa. Qala wa qala sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ni katika Bukhari, man kana indahu li akhihi madhlama, yule ambaye anadaiwa na ndugu yake madhulma fulani, alimfanya dhulma fulani, faliyatahallal minhu alyawm, بس أمور سماها ليه ولليه قبل أن لا يكون لي نار ولا درهم قبل هاي يقويكم يعني في الآخرة دينار ذهاب أو درهم الاسمية يقول أكون مليك الصقيامة أكون درهم ولا دينار أكون فلفيانة وفيتة بل إما الحسنات. قال إن كانت له حسنات أخذ من حسناته كما تكون حسنات التي تشكليها فتك حسنات ذاك atapewa yule aliyodhulumiwa, wa illa ukidha min sayiati akhihi, au itachukuliwa katika sayiati zake yeye mwenyewe aliyodhulumiwa, itachukuliwa katika sayiati zake. Wewe mathalan umemdhulumu na umegawa hasanati zako kwa ajili ya uliwadhulumu, akaja huyo anadai, umemdhulumu anakudai haki yake, na wewe huna hasanati, hasanati zako zimekwisha. Sasa يمنيه على سيئات ذاتي انا ذنبي هيا وبذلك كما ذنبياتي على قبوز كما ذنبياتي على قبوز على قبوز على يقوى ذنبياتي فكا حكياتي كبليك في امان الله هيا قاية مجينة رجل أتاكو ويوم يزبش بالحق ها ويوم يتغم فباطل بالحق ويوم ينجز كل ظلم فلان بلا حق ويوم يمتجين بلا حق مثال يقول والله لا في ويوم مثال والله يا فضالي ونفيك في كل قيامة ونا ما ذنب مين لكن ونا توحيدي ونا عبادات ذاك زم قلوف لما كنت ياكو بين ياكو بين يا الله الله سبحانه وتعالى كريم أنا أمك وجواكي وليزه كامبيوة nilikustiri duniani hii ya makosa yako na nitakustiri leo ukasamehewa madhambi yako fi rahmatillah haya ingia ingizeni katika rehema yangu lakini unakuja wewe aliyekuwa unajiamini umejipa sifa kubwa na nafasi kubwa duniani ukawa ni hakam ala albashar ni hakimu jaji juu ya waja wa Allah ukaanza kuwahukumu waja wa Allah kwa batil bila haki bila ya msingi subiri siku ya kiyama na kati yako. Umar radiyallahu anhu ni khalifa anasema wajidtu anni ataitu yawma al-qiyama kafafan la li wala alayya, anatamani laiti nijifika siku ya kiyama mimi sidai wala fidaini. Yeye ni khalifa amiru al-mu'minin, na wewe amiri gani? Hata ahlu al-ilm hawajakujalia wewe ni miongoni mwao. Ni nani aliyokujalia wewe min ahli al-ilm? Ndio kile ni tawlia siku ya kiyama, ndio akhira yako. Siku ya kiyama al-janna bi yadillah wal nar bi yadillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala hadha rafiki wala hadha usahiba la huyu tunatoka naye mbali, huyu ni mwenzetu na يحكم بين عبادي كيو يتوني في القيامة كذا مولي أنا سيما نفسي تقواي ميمنا ويمي شنقوا لي ميواكو أمغانية ما دم لياكو أمغانية ما قوسا ياكو وكتابة كمسيما متو يغانية كل زمنية وميكا كتك هاليجاني يه ويو كيو كتك فراغ كتك سيري الله أنا كو أمغانية كتك كو أكو جيشو غاني هلفو وكون في ميواكو. Kuna baadhi ya mipaka si mipaka yetu, ni tu mipaka ya watu wengine, lakini tuna paramisho. Qala wa illa ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi au kama hadha hasanat tatbiqa ka sayyiati zati sayyiati juu yake 162. متى تنقطع التوبة؟ ليني توبة ملانقواكي ونفوغوا هاي كباليكي تينا إلى كفيكا هاي سليكي توبة هاي ينقليوي تينا توبة ليني في حق كل فرد من أفراد الناس كفي حق كل موجة من قول موارك ومن قول تكيز ونسية في حق كل فرد من أفراد الله. الجواب قال الله تعالى أن كل الله تبوه تتاجى أن تتاجى مويش وتوبة لوقت واحد. إنما التوبة على الله أو حقي توبة هو جواكب أن يستحق توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. حقيقة توبة يا الله لتوبة يا الله إلى شوشوة جوية ولأنباعه يعملون السوء بجهالة ولو فني مدام بوض وغفلة موجودة اتبابه binadamu wakati anapofanya dhambi anataka sahali ya ujinga ha kwa laiti ilmu billah ilmu yake kwa Allah ingekuwa ni hadhir asingefanya ile dhambi lakini elimu elimu yake imepanda juu. Kijana yokaa katika ujinga anafanya kwa ghafla na ujinga. Thumma yatubuna min qalib, sasa hao wanaofanya madhambi kisha wanatubu haraka haraka, wanakuwa ni jirani na tauba, wanatubu kwa ukaribu kwa haraka. Faulaika yatubu Allahu alayhim, hao ambao Allah atawatubia atawasamehe madhambi yao. Wa kana Allahu aliman hakima, na hakika Allah ni mjuzi na vile vile mwenye hikma. Ajma'a ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, walikubaliana masahaba wote wa mtume alayhi salatu wa salam. Ustadhi kahfi na nini, simama simama simama simama, unaitwa nani? Idris. Neno la mwisho lilikuwa nilisoma ni neno gani? Neno la mwisho lililotamkwa sasa hivi kwenye darasa neno gani? Tauba. Anasuha udhio wewe unalala kwenye darasa, sio unakaa unalala, njo lazima upate tauba na suha. Mama hapa salimia Waislamu. Salamu alaykum. Wapi jina lako? Idris. Idris, sisi jina jina la Idris bin Idris bin Daud. Mwenyeji wapi? Dodoma. Unasoma katika markazi gani? Ad-Da'wa. وسببه الله تعالى يوم احسن قولا ممن دعا الى الله. ده نفسه اللي ذكرها لداعي اللي يقصومه فقط صومالي اللي يقولون لا لا لا ثاني شوفوا لا لا يعني ملايكه لا تنزيه انا لا لا خبيثا انا لك وبابواك تشيلي اصومه كويلي ويقول انا تعجاني كم بين لبزاق امبابا لا لا لا ثاني. والله ما لينا مكاكي تقول اشوفها ميوني alafu nusa kupana nipi nasiha, unawapa nasaha gani? Alafu zingatia saini natataka kumaliza haraka. Sawa, nimsikia. Alafu angalia watu, sogea mbele, utegemee, utetemeka sote, tumetetemeka sisi. Wambie shaitani hawezi kumwacha mwanafunzi akae kwenye darasa kwa ajili ya kupata faida, kwa sababu anajua huyo akilimika akipata faida ndio yuko wapi, tena wapi yuko wapi? Ustazi njoo kaya pembele, njoo mcheke na vitu vingine, njoo mcheka mtu taawanu ala albirri wattaqwa. Kaa chini hapa siku zote, unakaa hapa kusikia uovi wako nasaha, watu wasilale kwenye darsa, simpi shaitani nafasi, uvivu mina shaitani. Ha, wewe kaa hapa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka zote unakaa Allah kulia. Ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, walikubaliana masahabu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote, anna kulla shay'in usiya bi usiya Allahu bihi fahuwa jahala, ya kwamba kila dhambi iliyofanyika inapofanyika inafanyika kwa ujinga. Kullu shay'in, kila kitu kimetumika katika maasi, kimekuwa ni maasi, basi kinafanyika katika hali ya ujinga. Ha, sawa. Kullu shay'in usiya Allahu bihi fahuwa jahala, yani kila dhambi inayofanyika basi inafanyika kwa ujinga. Sawa kana amdan, sawa sawa kwa kusudi, amedhamiria mtu juu yake, au ghairihi, au kwa sababu nyingine, wa inna kulla ma kana wa in kana wa inna kulla ma kana qabla al-maut fa huwa qareeb wa inna kulla ma kana qabla al-maut, yani kila ambacho kitafanyika kabla ya mauti basi ni qareeb. Yaqsid بالنسبه للتوبه, يقصد بالنسبه للتوبه يعني توب الى الله سبحانه وتعالى حركه توب, وكل ما فعله الانسان كيشا كتوب بعد yake وكان قبل الموت لشريك قريب يتوب له كشو حتى كما كنا ذنب فلان ويفanya قبل ميكا 10 لو ريكومبوكا توب الى الله سبحانه وتعالى منه ونيني بسبب نفاسي بعده مفخا قبل يا الموت ثم يتوبون من قريب كيشا ونتوب wa ukarib, yani wa kujilani kabisa na tauba, na ukarib nafasi yake mpaka kiyama. Lakini usiakhirishe kwa sababu wewe kiyama chako kwa mauti wako, sasa wewe hujui kama unakaa mpaka siku kiyama, unaweza kuishi mpaka kiyama ustadhi. Kwa hiyo tubu ila Allah, mimi natubu ila Allah, astaghfirullah wa natubu ilaihi, useme kauli Allah من قريب معنى يعني انفق قيامة. فلو حتى وكتوب بعد يعني قومي ميكا 20 كما نبسيما بعد يوادو بعد يفتكوا ياكا 30 ميكا 20 اتتوب وكشكوا ياكا 50 مزي امي شوكا بعد تتفني اعتكاب السفيني اتقوى نواهي اتاني اكوانزا اتاني افيري لا ونسلم اسلمي اكوبا وباو نكوكا لبجاء وانقليين من وباو وقوتو نزيكا اسلمي اكوبا للشباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلى لاما نجيه كتك نشوى توبة لمفكياته حكيك الله أنا فكير توبة يمجى كما هجى فني الغرغرة الغرغرة نروه ياكي يكفيك كل فو إن توكا إن يشوكا إن بوتوا إن شوكا يعني نتاكا تاكا نتاكا روحي نتاكا وتوكا ينيتوا غرغرة ينيتوا الغرغرة روحي نتاكا توكا شفيك روحك تيسهين نهوي ومجي بكيهاني أقول تينا توبة ويوكي تيما لا نستغفر الله واتوب إليه وتكان ذنب فلان لا مثل ياكي مثل ينالي فرعون أليتوكيكو نماجي لينا مفوز موسى نواتواكي وفواتي موسى على طاقة وغوانيه يدوروني كالتدين ياكي فرعون بهاريك تقتنيك جياكي نجاة الحديث جبريل كان يلقمه حجرا ألقو أنا أنا أنا أنا ذنيك أنا أنا مثل يماري أستم دواك إيري أستمك أستمك لا إله إلا الله لكن بسيما آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مين معنى كما يلزو هاي؟ معنى كلمة يميني ولا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى لمنبيه. الآن؟ يجب يساسا؟ لا. معنى كتبت الغرغرة روحيات المكتيها ولسيما آمنت لا. يسأل الله يكون مليك إسرائيل. وكنت قبل من المفسدين الآن وقد عطيت أن يكون لكوا قبله لفني معاقي وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدري تقوقوا عليه ومولي واس وتعيش دنياني ومولي وتباك دنياني ونقل عمرة لما تنجى فيه وكوا تتكون بعد ياس فاليوم ننجيك ببدري لتكون لمن خلفك آية إيلي مولي واس ويا آية لعبرة وتتكون بعد ياس وإن كثيرا من الناس يعني دوين جيب يقول المواتي عن آياتنا وتقال أن آية زيت آية كما هي لغافلون وإنهم وقلين ثبت ذلك في أحاديث كثيرة يمثبت في أحاديث منه فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر لكني أتكو سهولية ملائكة ملائكة ما؟ ملائكة ملائكة ملائكة ملائكة شبه الكيميز الملائكة ملك الموت، ملك الموت توشودية كبيرة أو ملائكة ومجية وفتوى سكرات الموت إليه حشرجة الروح. حشرجة يعني تتفتفت وروه إلى تبق توقع حيثاته واقتلاته وجفيكة إلى فالة إلى شوكة تكا كو كنية كفوة شاكة وبلغت الحلقوم نروه ياتي نفسية كنية الحلقوم، الحلقوم لهاقة كنية كوم وغرغرت النفس لنفس ياتي كوى إلى كافة كافة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى كفتاب إلى كفتاب الشدة إلى كفتاب لنشيدة فتكفوه كتوبة يؤتي هاي نيتو حشرة جاء غرغرة إليك و لألفاظ الموزن الخليجيان نهيفي باقي هافا أقول تينا توبة. قال وغرغرت النفس صاعدة لنفسك فتتاب فتك وتوك في الغلاطم، الغلاطم من سيم يجوك فتك ويكور فلا توبة مقبولة حينئذ، أقول توبة إلى يقبليك وقته وقته أقول توبة أما يقبليك فتك إيهالي ولا إكاك نهاقول wakukimbilia wala khalas maana ni moja hakuna pa kukimbia au pa kukimbilia wala tahina mana kadhalika hakuna pa kukimbilia wadhalika kauluhu azza wa jal na hilo katika kauli yake mtukufu hafidha hadhihi alaya baada ya haya maelezo katika hii aya walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at na si tauba inayokubalika wale ambao ونفني ما بعوه ونفني وعوه حتى إذا حضر أحدهم الموت فقى وموت لكم فيه مجواه قال إني تبت الآن أنا سيما حتي كميم لمتوب ولمتوبيه لسانا وكتوكيه خلاص فكو كبيرية أو كمين طيب نقوم على سؤال الميش وعرفه كيف نتصيب السؤال الميش سنة لي سنة قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات نا هيك توبة ينكبليك وقالوا لو فني وهم أوبوا بقى إذا حضر أحدهم الموت وموت لكم فيه مجواه قال إني تبت الآن سيما أكيد ميمي نتوبية إلي ساسة أو نتوبية إلي ساسة لا الله سبحانه وتعالى سيما هو توبة ياكي هيك بليكي ليست التوبة فجلها توبة هيك فجلها لموجة كنتاه متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا ليني توبة هيقبليك كتا دانية الدنيا وكتا أمري وأمري وفي الدنيا الجواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربه سيكو أنبايو لتكوية بهذه ألامة ملواء يعني في يوم القيامة فكما أنه يوم القيامة لتجدكيها بهذه ألامة إلى ألامة ليس أشراط الساعة علامات الساعة بس لتجدكيها بهذه ذي العلامة بقيامة لتجدكيها ذي العلامة أو بعضياته أن سمى سبحانه وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها نفسي اكتفى أميني بس إيمانياته هيتم سيدي هيتم فاع إيمانياته هي سيدي تشوتي ولني تسبب بكوجة كالشوقات وألامة القيامة لا تنفع نفسا إيمانها حقن فريق نفس إيمانياته ولني تسبب بكوجة لم تكن آمنت من قبل إيمان أنبائه هي تقولية قبل يا أشراف الساعة ندليل فقيامة لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا أو أمزجيشة زيادة فلان خير في إيمانياته قبل يهيز ألامة لا ويجي كنت علماء التفسير ومن تفسيره آية هي وطلوع الشمس شروط جوا فاستوقفوا مغربي آخر طلوع الشمس من مغربها مغربها إيبي مغربي كوان موهي كتوك يوم سموجة كثورة جوة لنسيسة هذه الليكات جنبوها نشوه هذا الشيء يساعد مليان هذا سفر كافي يولى لكوكم من جزاك الله خيرا الله ملكك لنجانا نياياك موهيشي بطراب وحكياك يطريز كنتم دمجين بلا مستياك مغرب يقوان أستاذ وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم لزيمة لا تقوم الساعة قيامها في تتمامة حتى تطلع الشمس من مغربها فقدوا لشموز قد تقنوا مغربياته فإذا طلعت لشموزا ورآها الناس نواس وكليون آمنوا أجمعون ووت وتأمين ووت وتقوى الإسلام ووت وتقوى مسالة إيه بسبب السلفية هي الدين السلفية هي الإسلام من مالك السلفية نكفوات منين موالي الإسلامية ونادوا بن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعين على السلفية وتوفنا على السلفية لكن سلفية محمد صلى الله عليه وسلم شو السلفية زبادة يواتوا بها ونفروبة سلفية طويلة للسلفية لا كفواتا ونادوا بن صلى الله عليه وسلم لما نادوا الصحابة حتى كما وقويت السلفي حتى كما وجزم من السلفي وغير السلفي وسبب كل الوظائف لعوام او يوجد للسلفي لكن كذلك اعمال ذاك والله اعمال السلف وبالي عوام حدوي مسكين لكن على الفطره ها اخلاق ذاتي وتمدون واقف من اللي واقف من اللي السلف الصالح ونبالي واقف سلفي طالب علم اكي كنتين حيبو تير السلفي كنتين اكي مود اللقيات حيبو تيارك ومبا السلفي يا أخي هو السلفي أوزيو ومن قصر دبياق ومن موزي ومن من سماعة لا سكت يعني طيب هذه أخلاق السلف لكن تنفت عامي هتخرج تخرج مصر ولا السودان ولا موريتانيا ولا باكستان ولا أريتريا ولا إثيوبيا ولا سعودي أرابيا أم تخرج واحد أنا فلي فلتانه أنا مقبالي الله على الفطرة مرواكي ما شاء الله نزولي ثانا أكيد كنت يومي كنت والله اللي كنت يومي سميه اللي بيانه لا لازم يتوي سلفيون أو ندوة فعلا أو الدعاوة ما لو تقيموا عليها بينات أصحاب الأدعياء السلف الصالح والفرج اللي كانت وأعمال زاو حتى أقوال زاو اللي كنت زيني سبيكا أقوال زاو اللي كنت شاكي بين أعمال زاو ولماذا مثلاه بليه قد تسمى مين مثالا قالوا رحماء بينهم شداء على أهل الباطل شداء دنيا وقوة باطلة لما أحمد بن حنبل كموليا لكم نكاه أكا جمت موليا أكا ولي ضريعنا ولي ضراء الحديث يمزم صلى الله عليه وسلم أكا يلوكا هل يقول قروشا كان زيوك السماء زنديق زنديق فبكثير كثيرا جميع ياكو لكن لكي يبنوا ياكو مسلم والله لفي هروما هجو يجيدي لكي كثيرا ولا هروما جميع ياكي مسكين لا يعرف شيئا من الذي يسأل قولوا رحماء كما لكم ثم صلى الله عليه وسلم رحماء مين مشركين ها مشركين يعني فلا هروما هروما يعني يجوبوا هوا شركين بشر ولا تنفر ويسر لا تنفر باسم السلفية يفقد واحد قليل للسلفية. السلفية دين الرحمة، دين الخير، لكن هتفهمي يكون بقى كنا جمادية واحد وباطل. لا هتجي يبدو كما هو سميع مميح وامي ونتفى فيه كنا جمادية واحد وباطل. لا الحق لابد أن يقال، الحق أحق أن نتبع، لكن كلا كنت كميزان بياتي كلا كنت كيوان بوشاتي لكيوان بوشاتي كنتو كنتو جريكانا لالي للعلماء العلماء الربانيون وسيجوا قجيب فقصيفة ياو نرسم يوغوني واو وكبروبة كما ربو أبويتو وكينجيا كن يزيزي لنبوزي أكفانيا ما هو يجابو كتا زيزي ويو نفانيا فروه كبا كتا ديني الله لما نندو أبتم الله صلى الله ودينا للسلفية. السلفية هنا كل بريء منك نبالي تسمم توقيانا لهوجة جويا الله تبالي. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. طيب ثم فيها تنتشر بعد قال وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. لوقت هو نفسي إيمان يا أخي هيثم سيدية هيثم نفعا شوشوتي هيثم نفعا شوشوتي وليني كسباب إيمان يا أخي بكل معاليا وشهودية الحق وماشا الحق ما يأتي ساعة لا لم تكن آمنت من قبل فما هي جاملة قبل الساعة ما دليل ذاك العلامات الكبرى الرسولية نفسي إيمان يأتي هيثم سيدية. ثم قرأ الآية في شرق يقوم صلى الله عليه وسلم إلى آية التمولية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فكسبت في إيمانها خيرا. رواه الترمذي. قال وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة زميكوجة كالتمانة من آية حديث نيجي عن جماعة من الصحابة وكل ذي من قول من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشوف ومتون صلى الله عليه وسلم في الأمهات كالكبتاب بيكوه بي السنة وغيرها نبي قريب كالكبيل بيكوه بي مريجيه. وقال صفوان بن عسال بن عسال أمن سيمه الصحابة ليس صفوان ابن عسال رضي الله عنه هو الكرمي وعائشة كقضية الإسم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيء جنب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا من قبل ما قبل المغرب عرضه 70 عاما. حقيقة الله أن يكون قوم لاغه مفانا كالتوفند ومغريبي وكان واقع لسوساوة لوريف ومياه الخديم متبية منزية منزواك مفاكا مواشوهوش وكان واقع ni mfano mkubwa sana. Unatembea katika sehemu mbili kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake miaka 70 katika upande wa magharibi. Huu mlango kwa ajili ya nini? Unaitwa babu tauba, babu at-tauba. Kwa maana dhambi yote isiyokuwa ni shirki billah, Allah subhanahu wa ta'ala anaisamehe ukitubu. Sawa, kwa nini? Kwa sababu mlango huu kwanza, na kuna siku mlango na utafungwa. قال عرضه 70 عاما وفنواك لبيك 70 للتوبة لملاغ مال فجل التوبة لا يغلق أو فنو حتى تطلع الشمس منه فقا يوى لشموه التوفى لواقفا والغريب هو ملاغ باسم القوم أو باسم الواقف. نسأل الله أن يتوب علينا. رواه الترمذي والصحاح والنساء ابن ماجه في حديث صحيح. أسأل الله العلي العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يتوب علينا، أن يوفقنا للتوبة في السر والعلن، وأن يقبل منا توبتنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعفو عن خطايانا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقلعنا بتوفيقه، إنه ولي ذلك القادر عليه. إلى هنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو كسبت يعني أو زادت في إيمانها زيادة لا يقين. الكسب العمل. أو أمفاني عمل يخير أمزديش زيادة فلان يخير كالتأيما الياخر قبل هي علامة هجد كوها هجد مزيزة قبل هي علامة هي علامة لتموز هيوة حتى أقدم غريبة لتفسير بالكثير نالي نقوم بتفسير فبعادي وصحابة نواجههم للتنظرية ولا mwili wake mpaka leo uko Misri. Allah kujalia ukenda ukaiona al-haram. Sasa lakini Allah amesema اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كتاب كتاب فيه ونقيدي كنيني سمي الله ونقيدي كنيني نالله أنا سيما تقوقوا نمولي واقو تباقي إلي ونولي وإبرا لما تنجسيه ونقودي على الآيات لما نقودي على سيما فانا فيه نولي واقي أو كتموان بيه ونالله ونقودي فيه آية mpaka leo mwili wake huko kwa haramu na makumbusho fulani kule Misri wameuweka.